آيات بينات لكتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي فليتفضل مشكورا.

ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في Oh, Oh!

والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. الله أكبر.